بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 78 في مدارسة مطيل الإمام مالك بن أنس رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الشعر: باب ما يؤمر به من التعوذ. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الحمد لله. هذا التبويب وما بعده لا علاقة له بالشعر، وإنما هي من اجتهاد المصنف رحمه الله. حديث خالد بن الوليد مروي من غير وجه في أذكار النوم، وقد شكى ما يلحقه في نومه من الترويع، والترويع إنما هو من الشياطين. والقاعدة في هذا أن الشيطان إذا عجز عن الإنسان في اليقظة تسلط عليه في النوم والمنام، وهذا سيأتي إن شاء الله في الرؤيا، في أن الحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أمره عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم يذكر في منام الإنسان قبل أن ينام. وفي هذا الصدد يستحب للإنسان أن يكون ذكره عند المنام كذكره في الصباح والمساء، يعتني بهذا جدا. وسبب ذلك أنه ربما يموت في منامه، فيكون مات على هذا الذكر الذي وعد عليه بالأجر العظيم. فكما تحرص أيها الموفق على ذكر المساء وأذكار الصباح، لا يقل ذلك في ذكر نومك. والذكر عند المنام لا يتجاوز 6 دقائق على تنوعه، وجل ما فيه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فيتتبع المؤمن هذا واعتاده، فإذا اعتاده ألف صار من العبادات الدارجة. ولأن النوم يأخذ من الإنسان شيئا كثيرا، ربما 6 ساعات في اليوم في منامه في الليل، و6 ساعات يحصل فيها أشياء. ثلث حياتك أيها المؤمن ثلثها نوم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، قال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه إشكال، انقطاع. يحيى بن سعيد قال: أسري برسول الله، والحديث ثابت من طريق ابن مسعود رضي الله عنه. وأسري ليس مراد به الإسراء المعروف، ولكن أري في منامه عليه الصلاة والسلام، وهذا تكرر. فكان في رد هذا الشيطان الذي يريد أن يؤذي رسول الله بالشعلة، فطفئت شعلته وخر على إلى فيه، خر على وجهه، هذا الدعاء: أعوذ بوجه الله الكريم كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض ويلج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم. وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. قد جاء من وجه ثاني أنها تقال في المساء كم؟ 3 مرات. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ. اللهم ارحم كعب الأحبار، أعلم التابعين من أهل الكتاب ممن أسلم، كما أن عبد الله بن السلام أعلم اليهود ممن أسلم فصار صحابيا. ومن عند مما عنده من العلم كان عمر يعجب ويباحثه، وقال كان يحفظ 30 من كتب الله. هنا فائدة ذكرها شيخنا رحمه الله، قال: ما احنا في حاجة إلى كلام كعب، يكفينا ما جاء في السنة، ففيها المغنى والمكفاء. ما معنى قوله رحمه الله: لجعلتني يهود حمارا؟ أنت أي أحسنت أن تسحره، لأن اليهود هم أهل السحر، أهل السحر من بني آدم هم اليهود، ففي هذا حرز يتحرز به من سحرهم ومن شرهم، وإلا هم أحقر من أن يقلبوا إنسان إلى حمار. أي نعم. باب ما جاء في المتحابين في الله. حدثني عن مالك عن الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله العظيم الكريم من فضله. الحب في الله عبادة عظيمة لا تصلح فيها الدعوة، لأنها عبادة قلبية يظهر أثرها على القول وعلى الفعل، فالدعوة فيها لا يستطيع المدعي أن يكذب، وهي في الدنيا جنة من جنان الله للمؤمنين، كما أنها في الآخرة غبطة لهم. قد جاء في الحديث أن أناسا على منابر من نور عن يمين الرحمن، المتحابون في جلاله يغبطهم النبيون الصديقون والشهداء من عظيم القربة التي يدخلهم الله فيها. و لبدال من هذه التراجم أن لما كانت هذه النسخة اللي معنا نسخة مجمعة من روايات مالك، كانت الرواية كانت الروايات في عن مالك بعضها زائد عن بعض، وثمة ملحظ آخر، وهن أن مالك وطبقته لم يكونوا يعنون بالترتيب والتبويب الدقيق كما عند من تأخر،

عبد الله بن سعد، لما لم تكثر رواية أبي إدريس الخولاني عن معاذ؟ الشيخ نعم، مات معاذ ولم يستمتع منه أبو إدريس، مات في طاعون عن مواس، بينما حذيفة وأبو الدرداء طالت أعمارهم فاستفاد منهم. وهذا وجه أن صغار الصحابة رضي الله عنهم سنا وما فيهم صغير، الرواية عنهم أكثر من الرواية عن الجلة من الصحابة. مثلا جابر بن عبد الله الرواية عنه أكثر من الرواية عن الصديق أبي بكر، ولا لا؟ الصديق أفضل منه لأنه طالت حياة جابر فأخذ عنه الناس. قل مثل ذلك ابن عباس، عبد الله بن عمرو، أبي هريرة، أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني من أخلاق الأنبياء ومن صفاتهم القصد، التوسط والاعتدال والخيار، والتؤدة عدم العجلة، وحسن السمت وهو في طالب العلم أليق. طالب العلم الذي عنده قصد وحسن السمت وعدم العجلة وإن كان علمه قليل خير من آخر بضد ذلك، عنده علم ومعلومات ومحفوظات لكن تفسدها عجلته، تفسدها عدم قصده. قد ذكرت لكم القصة المشهورة عن شيخ المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد، إذ عليه قام تأسيس الشأن الديني في المملكة، فإن الملك عبد العزيز رحمه الله أوكل إليه اختيار القضاة والمفتين والدعاة والعلماء في الأنحاء. الملك عبد العزيز أول ما فتح الرياض، ثم بعده من القصيم، ثم الأحساء، ثم تتابعت، ثم سقوط حائل، ثم الحجاز، ثم الجهات الأخرى. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أدرك فتح الرياض وفتح القصيم والأحساء، ومات قبل سقوط حائل عام 39. احتاج إلى من تقوم بهم البلاد من العلماء والقضاة والمفتين والدعاة، واللي عنده ما يسدون في جميع الجهات. فكاتب رحمه الله أقرانه وبعض كبار طلابه في الأنحاء، منه كتاب من أرسله إلى علماء القصيم، الشيخ عمر بن سليم والشيخ بن مانع. وكان مما ذكر أن البلاد تحتاج إلى العلماء والمفتين والقضاة، يريد أن تمدون من هؤلاء. ثم ذكر شرطه، وشرطه يدل على وفور عقله، قال: ابحثونا عن رجال، عن طلبة علم ومشايخ معهم مكتل عقل ومديد علم، أي أن العلم وإن قل عن العقل لكن يزين هذا العلم وفور العقل، وحاذروني من رجالا مع مكتل العلم ومديد عقل. وهنا في حديث ابن عباس الذي روى مرفوعا وموقوفا أن القصد والتؤدة وحسن السمت من أجزاء النبوة. اللهم صل وسلم على أنبياء الله. نعم. كتاب الرؤيا، باب ما جاء في الرؤيا. قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. صلى وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي في البخاري: الرؤيا الصالحة أو الحسنة من الرجل الصالح، بهذا القيد والذي في الصحيحين الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، في بعضها جزء من 70 جزء، وفي بعضها جزء من 34 جزءا. أكثر الروايات على 46 جزءا. وذكر الشراح أن مدة النبوة كم؟ 23 سنة. وأن الوحي فتر عن النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 6 أشهر، يعني نصف السنة. نصف السنة كم فيها؟ فيها 46 جزء على هذا الاعتبار. نعم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقوله كان دل على ماذا؟ على الاستمرار، لكن هذا من مقام النبي عليه الصلاة والسلام. هل يشرع أن يفعلها كل أحد يسلم ينشد الجماعة من شاف منكم رؤيا؟ ليس مقامه مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل الجلة من أصحابه كأبي بكر الذي هو من أشهر الصحابة تعبيرا للرؤى، لما عبر بين يديه عليه الصلاة والسلام صوبه النبي في أشياء ولم يصوبه في أخرى، فهذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذا نص منه على أنه ليس بعده من آثار النبوة إلا المبشرة، الرؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومع خبر ابن عباس الذي مضى أن القصد والتؤدة والحسن السنت من أجزاء النبوة، أي من صفاتها وليس من النبوة في ذاتها، وذلك أن من صور الوحي ما يأتي النبي على هيئة وحي، على هيئة منام، فما رآه النبي في منامه هو وحي، فهذا من آثارها، فكان يرى في فترة الوحي الرؤيا فرآها ثم تأتي كفلق الصبح، وكانت هذه من الله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. خلاصة هذا الباب أن المنام نوعان: إما رؤيا صالحة رآها أو رؤيت له فيحمد الله عز وجل عليها ويشكره ولا يحدثن بها إلا لبيبا أو ناصحا، وهي من الله لأن الله يرسلها على يد ملك يسمى ملك الرؤيا، فهو رسول الله بهذه المبشرة. الثاني الحلم، وهو كل رآه الرائي في منامه فأذاه وأزعجه وروعه، فهي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وغالبا ما تأتي أهل الصلاح هذه الأحلام المفزعة. ليه؟ لأن الشيطان عجز عنهم في اليقظة فتسلطت عليهم إيش؟ في المنام. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاجها بالأمور 6: ينبه من منامه المؤذي، وضابط ذلك أيها الإخوة أنه إذا انتبه مما قال الحمد لله أنه منامه صحيح مع ما يلحقه من أثر، فكل ما استيقظت منه وحمدت الله أنه منام فهذا مزعج مؤذي يسمى كابوس يسمى حلم. والعلاج فيه 6: التعوذ بالله من الشيطان، ثلاثا، ومن شر ما رأيت ثلاثا، وتدخل عن يسارك ثلاثا، كم ذي ثلاثة أكذا. أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. وبصفة المعزبة جنبك تكون ترخم وتحط الشيء فيها نفس. الأمر الرابع الانقلاب على الجانب الآخر الذي استيقظت خلافه، استيقظت على الجانب الأيمن انقلب على الأيسر، استيقظت على قفاك انقلب على الأيمن أو على الأيسر تفاؤلا بأن يغلب الله حالك. خامسا، إن تكرر المنام إن كان في ليلة أو في ليالي فقم وتوضأ وصل ركعتين. أما الوضوء فسلاح، جهز سلاحك هو سلاح المؤمن. وأما الصلاة ركعتين مش فيها مراغمة لهذا الشيطان الذي أذاك. ولهذا مما نشغل به وتشغلون أنتم من النساء بعض الرجال، والله المنام هذا تكرر علي، شفت ثلاث مرات عشر مرات وما إلى ذلك، إن كان مؤذيا ومزعجا فهذا علاجه. الأمر السادس أن لا تحدث بهذا أحدا، لا معبرا ولا صديقا، يعني أهمله، لا يهمنك، لا يشغل قلبك. فإذا أتيت بهذه الستة فإنه لا يضرك بإذن الله. وفي هذا قول عروة بن الزبير في قول أبو قتادة رضي الله عنه: إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الرؤيا، سمها رؤيا من باب الإطلاق ولا حلم، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. وإذا فعلت هذه الستة ما أسرع ما تنساها. ولهذا قالوا الفرق بين الرؤيا والحلم أن الرؤيا تعلق والحلم ينسى إن لم تهتم به. يبقى القسم الثالث الذي يجعله بعضهم قسم ثالث، الشيخ رحمه الله وأكثر أهل الحديث يقتصرون على القسمين: حلم من الشيطان ورؤيا صالحة من الله، وهي ما يسمى بالخرابيط وتسمى بأبقاث الأحلام. فكان الشيخ رحمه الله يرى أنها ترجع إلى أحد الأمرين، إما إلى الرؤيا أو للحلم. ومن أبغاث الأحلام ما يراه الرائي فيوجب له احتلاما، هذه من الخرابيط اللي ما يعول عليها. قد يرى أنه يطأ ذات محرم، يطأ بنته، أخته، أمه، عمته، خالته، فينزل، هذا لا شيء، ليس لها اعتبار في هذا المعنى. نعم. باب ما جاء في النرد. قال: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. النرد ولا النرد والشطرنج؟ النسخ كلها واحدة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. نعم. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها ويعدها من الباطل ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. النرد كل لعب يقوم على الأرقام والحظ فيما يرمى يؤخذ به برقمه، سميت طاولة، سميت شيش، أي اسم سميت. ومن النرد اللعب بالورق الباصرة التي فيها أرقام، لأنها إنما تقوم على هذه الأرقام، وهذه معصية لله ورسوله، والموقف منها ذمها والإنكار على أهلها وتكسيرها لمن له ولاية وسلطة، كما فعل ابن عمر، وكما فعلت عائشة في من لعبوا بالنرد أنها هددتهم بإخراجهم من بيوتهم. والشطرنج مثله، الشطرنج مثل هذا، ولهذا جاء الوعيد في أن يدخل الرجل يده في جوف خنزير خير له من أن يلعب الشطرنج. وألف فيها أبو بكر الآجري رحمه الله، محمد بن حسين الآجري، رسالة في تحريم النرد والشطرنج، فعامة السلف على إنكارها. فإذا وضع على هذا اللعب مالا وجائزة فهذا هو الميسر، فإن كانت بغير مال وبغير جائزة فهذا فيه النهي بتقبيح فعله وتشنيعه. وأصل الشطرنج مأخوذ من الكفار قديما وحديثا. قد يقول بعض الناس إن الشطرنج تنمي الملكة الذهنية، نقول حرمته الشريعة ولو زعم فيه ذلك، فإن الشريعة حرمته وتوعدت عليه بالوعيد، وما حرمته الشريعة لا خير فيه، والملكة الذهنية تصح بغير هذا، تصح في مسائل العلم كالفرائض، في تصور المسائل، في الألغاز وما جرى مجراها. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. السؤال عن طبيب ليتعالج عنده من بذل السبب من الاستطباب الذي جاء الإذن به، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز: أقل ما في هذا الأمر الاستحباب، وإلا الأصل فيه الوجوب، تداووا عباد الله، والتداوي إنما يكون عند أهل الشأن وهم الأطباء، لكن إذا اعتمد قلبه عليه، إذا اعتمد في قلبه عليه دخل في المحذور، لأن الطبيب والدواء سببان، قد يحصل معه المسبب في الشفاء وقد يتخلف. أما الراقي فليس طبيبا، اللي عند الراقي عندك. أي نعم، أي نعم، مع أن طلب الرقية مباح في نفسه، لكنه دون رتبة الكمال في الإيمان وكمال التوكل. أي نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.